أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. في الآيات التي قبل هذه التي قرأت، ذم الله تعالى جماعة المشركين لأنهم اتصفوا بصفة، هذه الصفة تدل على عدم تقديرهم لله ومعرفتهم حق الله تبارك وتعالى، ولذا ذم الله تعالى حالهم، لأنهم كانوا إذا وقعوا في شدة وقحط وبلاء وعنت لجأوا إلى الله تعالى ودعوه وقرعوا بابه وسألوه جل وعلا أن ينقذهم من هذا الأمر العظيم الجليل الذي وقعوا فيه. وإذا أصابتهم رحمة من عند الله وأصابهم رخاء وسعة عيش لجأوا إلى غير الله تبارك وتعالى ودعوه وطلبوا منه، فذم الله جل وعلا هذا الوضع كما قال في آية أخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عندما يضطرب الفلك، عندما تضطرب السيارة الطائرة، يلجؤون إلى الله ولا يلجؤون إلى غيره، لأنهم يعلمون أنه لا منقذ إلا هو ولا منجي إلا هو، لا إله إلا هو. فلما نجاهم إلى البر وأنسوا واطمأنوا إذا هم يشركون مع الله غيره، فيلجؤون إلى غيره وينادون غيره ويفزعون إلى غيره، فذم الله تعالى هذه الحالة. ولا شك في قبح هذا الوضع وفي قبح هذا الموقف الذي يقف العبد مع الله، لأن الذي يدعى في الشدة والضنك ويعطي وينجي كما قال في آية أخرى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنبئوني، أخبروني من الذي يقوى على القيام بهذا الأمر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا تحدي من الله، وغير الله تعالى لا يستطيع أن يقف مثل هذا الموقف مهما جل وعظم. لا بد أن فوقه عظيم وأن فوقه كبير، فهو يتحاشى ويستثني ويخشى من أن يقول مثل هذا القول، ولكن الله تعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أقول هذا أسلوب تحدي، لا يقوى أحد على أن يجيب المضطر ويؤتيه سؤله إلا الله تبارك وتعالى. فهذا الصنيع من هؤلاء القوم قبيح وشنيع، لأننا إذا علمنا ونحن عقلاء أن الذي إذا وقعت في كرب وهم وغم أجابك وعطاك وأنقذك في حال الرخاء من باب أولى وأحرى، وقد دعانا الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نلح على الله تعالى بالدعاء في حالة الرخاء، فإننا إذا دعونا الله تعالى في حالة الرخاء وعرفنا الله جل وعلا في حالة السراء وكانت الضراء حفظنا الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لغلام ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا وقعت في الهلاك. فمتى ما وقع المرء في الهلاك وكان مع الله جل وعلا في وقت الرخاء أنقذه الله. اسمعوا قول الله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله تعالى له. وقصة يونس النبي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله بعثه إلى قومه فدعا قومه ومحضهم النصف وبالغ في الدعوة، ولكن القوم أبوا ولم يطيعوه ولم يؤمنوا به، فغضب يونس عليه السلام. ولما غضب كما قال الله تعالى: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أتى إلى اليم وإذا بسفينة تمخر عباب اليم، أراد أن يركب مع القوم ليدعى قومه الذين لم يطيعوا ولم يؤمنوا به، فركب معهم والسفينة محملة مثقلة لا يتسع فيها مقام لأحد، ولكنهم عندما رأوا يونس وقد جعل الله تعالى على وجهه مهابة وألقى الله تبارك وتعالى في قلبهم، ألقى الله في قلب القوم الرحمة ليونس، فركب يونس معهم. ولما مخرت عباب البحر اليم وإذا بها قد ثقلت واضطربت، فنظر بعضهم إلى بعض واتفقوا جميعا على أن الحمولة زائدة، علينا أن نلقي واحدا في اليم لننجو وإلا فإننا نهلك جميعا. فقرعوا وأسهموا وإذا بالسهم يقع على يونس، كرهوا أن يلقوا يونس، عار أن نلقي هذا الصالح العابد الذي سيماء الصلاح على وجهه، أعيد الكرة، أعادوا الكرة مرة أخرى فظهرت في يونس، أعادوها ثالثة في يونس، فيونس عليه الصلاة والسلام من نفسه ألقى نفسه في اليم وقد ذهب مغاضبا، فالتقمه الحوت وهو مليم، بلعته حوت كبيرة وذابت به إلى قعر البحر. ويونس عليه الصلاة والسلام عندما علم أنه هالك نادى في الظلمات، ظلمة الحوت العظيم، ظلمة هذا البحر العميق، من الذي يستطيع أن ينجيه؟ فقرع باب الله ونادى الله وقال يونس عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك كنت من أنا ظالم لنفسي، لأنني ما ترويت وما بقيت في القوم. سمعه الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، الذي خلقكم وما تعملون. نجاه الله. الحوت الذي التقم ألقى يونس عند شجرة يقطين دب قرع، وسخر الله تعالى له غزال يأتي يسقي إلى أن ترعرع وانتشى وعاد إلى قومه مرة ثانية. وكان القوم عندما رأوا انصراف يونس عرفوا ما وقعوا فيه من الصدود والبعد، وخشوا وخافوا أن يهلكهم الله، فآمنوا بالله. عاد إليهم نوح وانتهى كل شيء. يونس عليه السلام. ورسول الله يخبرنا، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموطن، أن ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا، يعني إما من اليهود أو نصارى، الذي يحدث بهذا الخبر رسول الله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، كانوا في سفر فآواهم المبيت إلى غار. الحديث يا إخوان رواه علمان عظيمان من علماء الحديث، اللذين انطبق واتفق علماء السنة جميعا على أن ما يروياني صحيح، البخاري ومسلم. لما دخلوا إلى غار كهف دخلوا فيه، وإذا بصخرة تنحدر وتأتي إلى فوهة الغار وتغلق الغار، لا أحد عنهم يعلم إلا من الله الذي لا تخفى عليه خافية. أصبح الصباح، نظر بعضهم إلى بعض قالوا: والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، اقرعوا باب الله، إلجوا إلى الله. تزلفوا وتقربوا وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. عندهم أنبياء أو عندهم رسل، عندهم صالحون، عندهم الكواكب، عندهم الملائكة، عندهم الأولياء، ولكن مع ذلك قالوا: والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالكم. أريد أن ألفت النظر إلى أن الوضع حرج. لو أرادوا أن يدفعوا الصخرة ما قدروا، ولو صاحوا وناحوا لما سمعهم أحد إلا الله تبارك وتعالى، فماذا يفعلون؟ ما عليهم إلا أن يستسلموا لأمر الله، ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. وهم بين أمرين: إما أن يتخذوا سبب مشروع شرعه الله، أو أن يقعوا في سبب غير مشروع فيهلكون وقد عصوا الله. ولذا نظروا وتخيروا وقالوا: أعظم وسيلة نتقرب بها إلى الله أننا نقرع باب الله ونقدم لله جل وعلا عملا صالحا. واختاروا أرجى عمل صالح عملتموه قربوه إلى الله. تقرب أحدهم ببر والديه، وخلاصة كلامي أن أبي وأمي يعيشان، وأنني أنا راعي غنم، وكنت لا أسقي أحدا قبل والدي. نا بي المرعى مرة فأتيت وإذا بأبي وأمي قد ناما، والصبي يتباغون تحت الإناء يريدون الشرب، فما بليت بأهل ولا ولد، وظللت قائما والإناء بيدي إلى أن استيقظ والداي، ولما استيقظ الوالدان شربا غبوقهما، بعد ذلك سقيت الأولاد والأهل. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أزاح الله الصخر قليلا، رأوا وبيص وضياء، لكن لا يستطيعون الخروج ولا يسمعهم أحد. تقدم الثاني بأمانته وبحسن معاملته، وقدم لله تعالى أمر خلاصته: يا رب أنا لي أجراء وعمال أعطيتهم أجوره، فاستقل أجير منهم ما دفعت له، كره هذه الأجرة وذهب مغضبا، فأخذت هذه الأجرة ونميتها، صارت زرع، حرد، إبل، بقر، غنم، ذهب، مال كثير. احتاج العامل إلى هذه الأجرة التي سبق أن كرها، فأتى إلي يوما وقال لي: يا عبد الله اتق الله واعطني حقي. فقلت له: إذا بلا هذا الزرع وهذا البقر وهذا الغنم والإبل وكذا وكذا سقه لك. فقال لي: يا عبد الله تستهزئ بي؟ لا تستهزئ بي، أنا أريد الشيء القليل الذي تقاللت وكرهته، اعطني ذلك. قال: والله لا أستهزئ بك، المال مالك، خذ الغنم والبقر. والله نوع عجيب غريب وعمل جليل، أخذ الإبل والبقر والغنم، والحديث صحيح قوي، حدثنا عنه سيد الخلق لأنه قال ممن كانوا قبلنا، ولا يقبل من أحد أن يقول ممن كانوا قبلنا إلا سيد الخلق. أبو بكر لا يستطيع أن يقول ذلك، عمر، عثمان، علي، جميع أصحاب النبي رضي الله عنهم، لا يجرؤ أحد منهم أن يخبرنا عما سبق، لأنه لا يوحى إليه، وإنما الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الإبل والبقر والغنم وذهب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه، أزاح الله الصخرة، لكن بحيث لا يقوون على الخروج. تقدم الثالث بعفاف، حصانة: يا رب إن لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، راودها، حاول معها، أبت، امتنعت، أصابها فقر، جدة، ضنك عيش، أتت إلى ابن عمها وطلبت من ابن عمها 120 دينار، 20 و100 دينار على أن تمكنه من نفسها. وجد بغيته، المال عنده، وهو يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، خلا بها، وقف منها موقف الرجل مع امرأته، جلس بين شعبها الأربع، ولم يبق إلا أن يولد. اضطربت الفتاة لأن هذا الأمر ما عهدته ولا علمته، وبكت وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، وحقه زواج، نكاح، ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل. نذهب إلى أبي، إلى وليه يعقد لك، وأما هذا الوضع الذي نحن عليه فإنه وضع لا يرضي الله. نالته رحمة الله، تركها وترك 120 دينار. جاء وقت الشدة، وهذا هو وقت الشدة، وهذا هو وقت الاختبار. لقد نجح الاثنان وبقيه، لكن عندما كان خالصا مخلصا لله تعالى قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك. والله شيء عظيم يا أخي، أيضا ليس بالأمر السهل. الرجل يجلس مع من المرأة، مجلس الرجل من امرأته، وبعد ذلك يذهب، لا سيما أنه تواق منها، تواق بها منذ سنين طوال، وهو يجري وراءها، ولا يحول أيضا الآن شيء إلا تقوى الله تعالى. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فرج الله تعالى عنهم ما هم فيه. هو المنجي، هو المعطي، هو العالم الذي لا تخفى عليه خافية، لا إله إلا هو. وإنما يريد الله تعالى من العبد التقوى، ولذا ذم الله تعالى حال هؤلاء القوم. وذاك أمر سابق ممن كانوا قبلنا، وما أكثر ما جرى وما أكثر ما حصل. وأحدثك بما حصل قريبا في هذه الأزمان، عندما قامت حروب الأفغان مع الروس عليهم لعائن الله، خرج مجاهدون وإذا بطائرات روسية أقبلت عليهم وعلمت موضعهم، فلما رأوا الطائرات دخلوا في موضع وإذا بالطائرات تقصف، وإذا بالحجارة تسقط وتغلق فوهة الموضع الذي هم فيه، كقصة أصحاب الغار الثلاثة. نظر بعضهم إلى بعض وأوصى بعضهم بعضا بأنه إذا مت الاثنان ماذا يعملان؟ عليهما أن يصلي علي، ييمماني، يمسحان يدي، يدي ووجهي، هذا تيمم بالتراب، ويصليان علي. فإذا مات الثاني قام الباقي بأن يممه، يمسح يديه بالتراب ظاهرهما وباطنهما، ويمسح وجهه وكفيه فقط، ويصلي عليه الثالث الله يرحم حاله. مضوا على هذا فترة، وقبل أن تزهق الروح عادت الطائرات الروسية مرة أخرى وقصفت الموضع، وإذا بها تقصف الحجارة الكبيرة التي سدت فوهة الغار، وخرجوا منطلقين الغار وخرجوا يمشون. من الذي نجاهم؟ الله، الله. ولذا يا أخي، الذي يدعى في الشدة هو الحري أن يدعى في الرخاء، ولا يدعى في الشدة ولا يدعى في الرخاء من لا يقوى على بعض الأمور. الأمور التي يقوى عليها الخلق لا مانع من طلبها، الأمور التي لا يقوى عليها إلا الله، إلقاء الإيمان في القلب، من الذي يقوى عليه؟ المدد بالنور والإيمان في القلب، من الذي يعطيه؟ الله، الله، لا إله إلا هو. ولذا قام نبينا على جبل الصفا أول ما بعث، ونادى قومه وعشيرته، ونادى عمته صفية وعمه، ونادى ابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، إني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية بنت عبد المطلب، إني لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس بن عبد المطلب، أنا لا أغني عنك من الله شيء. أدخل في الإسلام تسلم وتسعد، لأن إلقاء النور في القلب من خصيصيات الباري. لا إله إلا هو. إعطاء الولد، من الذي يعطي الولد؟ أيوجد مخلوق يقوى على أن يعطيني ولد؟ والله لا يوجد، لأن الله تعالى قال يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. جماعة يعطيهم ولد أنثى، إناث يريد ولد واحد أو نصف ولد لو كان إلى ركبته حتى يقال له ولد حتى يحفظ له النسل لا يعطى. آخرون يعطيهم ذكور، يريد بنت يمتع نظره ببنته ويفرح بها لا يعطى، لأن المعطي الله لا إله إلا هو. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعطي واحد بنين بنات 10 20 7 ذكور 8 نسوة، فعال لما يريد. ويجعل من يشاء عقيما، لا يولد له ولد مطلقا إلا إذا ذهب إلى هذه الطريقة التي يعمل بها اليوم، وبيس هذه الطريقة التي يعمل بها اليوم. يؤخذ مني الرجل الأجنبي، مني الرجل الأجنبي من المرأة ويوضع في أنبوبة ويوضع في رحم المرأة حتى تحمل المرأة، وإذا حملت ولد الولد، لأنه لا يولد لي أنا، ليس لي ولد، فيعمد إلى رجل أجنبي يأخذ ماء الرجل الأجنبي ويوضع في رحم المرأة، مرأة الرجل الآخر حتى تحمل، فإذا حملت ظهر الولد ونسب الولد إليه. اسمعوا ما قال النبي: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. نحن أهل الإسلام، لنا شريعة، لنا كتاب، هذا الكتاب آخر الكتب، بعث الله تعالى إلينا آخر الرسل، لا رسول ولا نبي بعده، قيضنا الله وأمرنا بأن نلتزم بهديه صلوات الله وسلامه عليه. لسنا بمتحللين، إن لنا رب وإن لنا نبي، وإن الله باعثنا يوم القيامة، وإن الله سائلنا عما نعمل. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل هذه الأشياء تصور وتظهر وتظهر للعبد يوم القيامة. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ما حرم الله. لو أن الرجل ملك جارية، لا يجوز له أن يطأ هذه الجارية إلا بعدما يستبرئها حتى ترى حيضة. لو تزوج الرجل امرأة بعدما طلقها زوجها بيوم يومين، لا يجوز له أن يتزوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكح وتتزوج حتى تعتد 3 قروء، إما 3 أشهر حتى نعلم أن رحمها خالي من الولد، أو أنها ب3 قروء يعني 3 دماء، شابة ترى الدم الأول الثاني الثالث، فإذا ما رأت القروء 3 طهرت تزوجت. رأت الأشهر، مضت الأشهر 3 تزوجت. لما؟ لئلا يسقي ماءه زرع غيره. والولد للفراش وللعاهر الحجر. فلنا شريعة يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كل ما أتى به الشرق والغرب نطبقه علينا، لا، إن كما قلت لنا كتاب، لنا نبي، لنا رب، لنا يوم آخر نحشر ونجمع عند الرب جل وعلا ويسائلنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذا يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. العقيم لا يجوز له أن يذهب بامرأتي إلى مستشفى حتى يؤتى بما رجل أجنبي ويوضع في أنبوب حتى تحمل ولد، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. والمقصود من هذا الكلام أنه يجوز الطلب من غير الله فيما يقدر عليه المخلوق. اقرضني دينارا، احمل لي هذا المتاع، أرجوك أن تكلم لي السلطان أو الوزير أو الخفير بأن يسهل أمري، أنت تقوى على هذا، لكن أعطيني ولد، أعطيني مدد، خذ بيدي أدخلني جنة الله جل وعلا، ذلك لله تبارك وتعالى. ولذا أيها الإخوان، ذم الله تبارك وتعالى حال القوم الذين كانوا على الوضع الذي ذكره الله تعالى في كتابه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعني يدعون مع الله جل وعلا غيره وينادونه ويطلبون منه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أيضا: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ما معنى جفت الأقلام وطويت الصحف؟ معنى جفت الأقلام وطويت الصحف يعني أقلام القدرة، لأن الله تعالى كان ولم يكن شيء، فأراد الله تعالى أن يعرف، فخلق الله أول ما خلق القلم، وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. من ضمن ما كتب القلم في ذلك اليوم أننا الحاضرون هنا في هذه الليلة وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كتب القلم في الأزل اجتماعنا هذا، هذا الكتاب الذي كتب. أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى استوى على عرشه، وأن هذا الكتاب عند الله تبارك وتعالى فوق العرش. وقعت كتابة أخرى، وهذه الكتابة الأخرى أخذت من الكتاب الموجود عند الله في اللوح المحفوظ في ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. ما يقع في هذا العام قد نزل إلى سماء الدنيا، يولد فلان، يموت فلان، يجري لفلان كذا وكذا، موجود. التقى الوالدان الأب والأم وتسابق الماءان إلى الرحم، وقبض الرحم عليهما، ومضى على المائين، ماء الرجل وماء المرأة. وديننا وشريعتنا ونبينا يخبر أنني وأنت وكل مخلوق من بني آدم خلقه الله من مجموع مائين، ماء الرجل وماء المرأة، بخلاف ما يقول البعض الأطباء أن الرجل له ماء والمرء ليس، المرأة ليس لها ماء. كلام مردود، لأن صاحب هذا القبر رد هذا الكلام. الماءان يستقران في الرحم، فإذا استقرا في الرحم المدة التي شاء الله 4 أشهر 120 يوم، يأتي الملك، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يستأذن الرب، فإذا أذن الله تعالى وقال مخلقة بعد 120 يوم أمر بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد، بعد 120 يوم هذه الكتابة كتبت وأنا في الرحم. يولد، يموت يوم، يعيش سنة، 20 عام، 70 عام، 100 عام، قد كتب في الأزل عند الله، نزل إلى بيت العزة، بعد ذلك في رحم الأم كتب ذلك. الأب لا يدري والأم لا تدري. ولذا من حكمة الله تبارك وتعالى أنه إذا مات الرجل، المرأة تعتد 4 أشهر و10، المدة التي يخلق فيها الجنين، ولا يجوز لها ولو رأت الدماء أن تتزوج حتى تمضي 4 أشهر و10، لأن الولد يخلق 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، 120 يوم، بعد ذلك يأتي الملك وينفخ الروح ويكتب، ويظل الولد في الرحم إلى 6 أشهر يتقلب يريد الخروج، ما خرج يبقى حتى يخرج في الشهر 9، أو يبقى عام أو يبقى عامين، ويوجد من بقي 5 أعوام راكن في رحم الأم، راكن، الزوج سافر، والمرأة تعرف أنها حامل، تشعر بشيء، لكن هذا الشيء الذي تشعر به لا يتحرك، ركن. لما؟ لما؟ السبب ماء الرجل يحرك الولد، والرجل قد سافر. ولذا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. الماء ماءه بمعنى منيه، يحرك الولد فيتحرك الولد. فإذا شاء الله تعالى أن يركن الولد، ركن الولد المدة التي شاء الله، بعد ذلك يخرج إن شاء الله تعالى له السلامة. لهذا لا بد من 4 أشهر و10، وهذه هي الحكمة في عدم جواز نكاح المرأة قبل بعدما توفى الزوج إلا بعد 4 أشهر و10، ما لم تكن حاملا. أما لو كانت حاملا ومات الزوج، فعندما يموت الزوج أجلها، أمدها، عدتها أن تضع الولد، كما وقع للفريعة أخت أبي سعيد الخدري، مات زوجها، وقبل أن يدفن الزوج والزوج على السرير وضعت الولد، والزوج لم يقبر بعده، فلم تعتد عدة الوفاة لأنها كانت حامل، وهذا الحمل قد وقع بعد الوفاة، فما دام أنها قد وضعت الولد، والله جل وعلا أخبر أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقد وضعت الحمل والحمد لله رب العالمين. تزينت الفريعة أخت أبي سعيد بعدما مات زوجها وتعرضت للرجال، أنكر عليها بعض الناس، أتوا إلى رسول الله يخبرون بأنها مات زوجها ولدت وهي على السرير، أذن لها رسول الله بأن تنكح من تشاء. والشاهد من هذا الكلام أن المرأة لها ماء والرجل له ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم من قبل الله. نحن لا ننكر قول الأطباء بجهالة، ولا نقول للأطباء إنما قلتم خطأ، إلا إذا خالف قولهم ما قال رسول الله. ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماء الرجل، ماء المرأة، لما أتته المرأة الجليلة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووقفت على النبي وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ المرأة إذا احتلمت ورأت الماء خرج منها الماء عليها غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نرد ما قال النبي لقول طبيب صاحب نظرية اليوم وغدا يأتي بخلافها، لا، الرسول معلم من قبل الرب، وهذه الأمور اختص الله جل وعلا بعلمها، والله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الأمور. وفي حديث آخر لما قالت هذا الكلام قالت لها عائشة أسكتي فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ يا أم سليم إيش كلامك هذا؟ عائشة ما ترى الماء، يعني ما تحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان. وهل يأتي الشيطان إلى زوجات النبي؟ لا، ما تعرف هذا. وعائشة صغيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دخل النبي عليها وعمرها 9 سنوات، ما تعرف هذه الأمور. ومات النبي عنها وهي لم تبلغ 20 من العمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، غير مجربة لهذه الأمور. لما سمع النبي قولتها هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تربت يمينك، يعني وقعت يمينك في التراب، كناية عن الجهل، أنت ما تعلمين. لما قالت هل ترى المرأة الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. فمن أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة لها ماء كيف يشبه الولد أخواله وأمه؟ ولولا أن الرجل له ماء كيف يشبه الولد أباه وعمومته وما إلى ذلك؟ ولذا جاء في حديث آخر من باب العلم أن النبي قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة، يعني كمية المني الحيوانات المنوية، ماء الرجل فيه ملايين الحيوانات، إذا كانت الحيوانات المنوية للرجل أكثر من الحيوانات المنوية للمرأة كان الولد شبيها بأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد من هذا الكلام: إذا سألت فسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولذا ذم الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم، وبعد ذلك توعدهم وهددهم، وقال جل وعلا: كما يقول الرجل لولده أو يقول لأجيره أو يقول لخادمه عندما يعصيه: اعمل ما تشاء لكن أنا سأعمل لك ما أرى. عصاه الولد، عصاه الخادم، يأمره بأمر ليس معنى ذلك أنه راض، وإنما يأمره لقصد التهديد والوعيد: اعمل ما تشاء يا بني، أنا أعرف ماذا أفعل. للخادم: اعمل يا خادم ما تريد لكن سأفعل لك كذا وكذا. ولذا قال الله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا بما آتيناهم فسوف يعلمون. سماهم الله كفرة، لما كفرهم الله؟ لأنهم دعوا غير الله في الرخاء ودعوا الله في الشدة، وسجل الله تعالى عليهم أنهم كفار، بمعنى أن من دعا غير الله واستعان بغير الله قد تورط في هذا الأمر، وكأنه قال: اعملوا واكفروا فسوف تعلمون، يوم تعودون إلي وسأجازيكم بما تفعلون. والجزاء عند الله جل وعلا لأمثال هؤلاء الذين دعوا غيره، الذين عبدوا سواه، الذين ظلموا ربهم، الذين أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله، أن الله قال في كتابه: إن الله لا لغير الله لا يغفره الله. السجود لله، الركوع لله، المسألة من الله، الاستعانة من الله، هذا حق الله، وحق الله كثير، وكل ما أمرنا الله تعالى به فهو حق لله. اركعوا، اسجدوا، اعبدوا ربكم، اقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حق الله. اجعلوا هذه قاعدة بين اعينكم، كل ما امرنا الله جل وعلا به فهو حق. ولهذا اكرر ما اقوله كثيرا: لما عاد معاذ من الشام، معاذ بن الجبل، شاب أنصاري قارئ للقرآن فقيه، ذهب إلى بلاد الروم بالشام ووجد أهل الشام يسجدون للعظماء ويقومون للعظماء، فلما نظر معاذ قال إن رسول الله حق بالسجود من هؤلاء، أتانا بالخير، دعانا إلى الهدى، أنقذنا من النار، لا ندخل الجنة إلا عن طريقه، إذن أنا إن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. عاد معاذ إلى المدينة بسلامة الله، وفي أول لقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام جمع معاذ عليه ثيابه وأراد أن يضع هذه الجبهة في الأرض إجلالا لسيد الخلق، ومن يجل أعظم من سيد الخلق بعد الله؟ أراد أن هذه الأعضاء 360 تتحرك وهذه الجبهة توضع في الأرض تعظيما وتقديرا لسيد الخلق. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا يتهيأ لأي شيء لوضع جبهته في الأرض، نهر النبي معاذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تعالى ليدعو العباد إلى أن يخصوا الله بالعبادة، ولذا نهر النبي معاذا وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ما رضي النبي بأن يسجد له، ولا يرضى، والله ما يرضى، والله ما يرضى، لأنه حمى حمى التوحيد، لأنه رسول الله. هيان بن بيان ليس في العير ولا في النفير، إذا أردنا أن نجله ونعظمه قبلنا يديه وركبتيه ورجليه وسجدنا له، فرح وسر، الناس يقدسوني يعظموني لأنهم يعلمون مقامي، ولولا أنهم عرفوا مقامي وأن لي درجة ومرتبة وكذا لما فعلوا هذا. وإذا دخل إنسان ولم يسجد، لما لم يسجد هذا؟ أما علم مقامي ومكانتي وما إلى ذلك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، ركب على حمار له فسقط من الحمار وجحش شقه الأيمن، واضطر إلى أن يتمرض أياما، وذهب إلى مشربة له بالعالية ودخل المشربة، وجلس النبي أياما لم يأتي إلى المسجد لأنه مريض صلوات الله وسلامه عليه. خرج جماعة من الصحابة إليه يعودونه يسلمون عليه، فدخلوا عليه وإذا بالنبي يصلي لا يقوى على القيام، صلى قاعدا، فقاموا يصلون خلفه صلوات الله وسلامه عليه، لعل كلامي هذا واضح، قاموا يصلون خلفه، شعر بأنهم قيام وهو جالس، أشار إليهم أن يجلسوا، هما صحاء أقوياء وهو المريض، لكن لما كانوا خلفه قياما قال لهم أن يجلسوا بيدي، جلسوا. فلما انتهوا من صلاتهم قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ما بالكم فعلتم فعل فارس والروم؟ إنهم يقومون على عظمائهم. اللهم صل على رسول الله. ما بالكم فعلتم فعل فارس والروم؟ إنهم يقومون لعظمائهم. ما كفى وقال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجل. اللهم صل على رسول الله صلوات الله وسلامه. حتى في حالة الصلاة الصحابة لما قاموا وصلوا خلفه ما أرادوا أنهم يقدسوه ويعظموه، الله أمرهم بأن يصلوا قيام، قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. أنا صحيح أنت صحيح، إذا قام الإمام يصلي صلاة العشاء لا يجوز لي أن أصلي وأنا قاعد في الفريضة، ولو صليت وأنا قاعد في الفريضة وأنا قادر غير معذور، صلاتي باطلة. لكن إذا قعد الإمام، صلى الإمام قاعد ونحن أصحاء، جاز لنا أن نصلي خلف الإمام جميعا ونحن قعود، إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كل ما يسمى طاعة، كل ما يسمى عبادة، كل ما أمرنا الله به، كل ما طلبه الله منا فهو حق له، لا يجوز أن يصرف لغيره. لما؟ لأن الله تعالى سمى هؤلاء القوم، وهؤلاء القوم كما ترى في وقت الشدة يلجؤون إلى الله، في وقت الرخاء يلجؤون إلى غير الله، ولهذا ذم الله صنيعهم وسماهم الله تعالى كافرين ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فكيف بمن يدعو غير الله في الشدة ويدعو غير الله في الرخاء؟ هذا من باب أولى وأحرى. في غير الله عند الشدة لا يعرف الله، وفي الرخاء أيضا من باب أولى وأحرى لا يعرف الله، ويقول: أنا لا أقرع باب الله. لما لا تقرع باب الله؟ قال: لأنني مذنب. ويقول إنه مجرم، وما دام أنه مجرم ومذنب لهذا هو يذهب إلى غير الله تبارك وتعالى من المقربين إلى الله حتى يعطيه الله، لأن الله لا يعطيه، لكن بسبب هذا الذي ذهب إليه يعطيه الله. وهذا كلام معكوس. هذا الصالح، هذا الولي، هذا التقي، هذا النقي، إذا علم أن هذا عاص لله والله ما يحبه، لأن التقي لا يحب إلا من اتقى الله، وشبيه الشيء منجذب إليه. فإذا إذا كنت مذنبا مجرما عافيا بعيدا عن الله، باب التوبة مفتوح، أعود إلى الله وأتوب إلى الله وأسأل الله. فإن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا إله إلا هو. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كان في فلاة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فنام تحت ظل شجرة. التصوير واضح، رجل خرج إلى الفلاة راكب على بعير أو على دابة، وعلى الدابة طعامه وشرابه، فجاء وقت القيلولة، أراد أن يرتاح من شدة الحر، أتى إلى شجرة ونام تحتها، ثم استيقظ وإذا بالراحلة قد ولت، ضرب يمنى يسرى: أين الراحلة؟ عليها طعامي، عليها شرابي، ما وجدها. إذن تيقن الموت، ما دمت أنني سأموت الأولى أنني أموت وأنا نايم. فرجع إلى الشجرة ووضع رأسه لينام، فنام ولم يمت، واستيقظ وإذا بالراحلة فوق رأسي، ردها الله إليه. فلما رأى الراحلة فوق رأسي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح إذا كنت عاصي وعدت إليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله كما قلت لك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولذا على العبد أن يعلم حق الله ويجعل حق الله لله، ولا يدفعن ولا يصرفن حق الله لغير الله تعالى، وإلا فإن هذا وعيد شديد: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال بعض السلف: الله، العارفين لله، الواقفين عند حدود الله، لو توعدني حارس درب لخفت فيه. لو حارس درب طريق قال لي طيب اخرج من باب العنبرية وامشي، ما تصل رابغ الا وانت البعميت، هل اسلك الطريق هذا؟ حارس طريق، لو توعدني حارس درب لخفت فيه، يعني خفت من هذا الطريق، فكيف بمن توعده الله؟ الله جل وعلا توعده وقال فسوف تعلمون ما جزاؤكم وما مصيركم، يا من أخذ حقي وصرفه لغيري، وأنا ما خلقتكم إلا لكي تعبدوني وتصرفوا حقي لي ولا تصرفونه لغيري. عقب ذلك يا سلام، وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.